يقول هل الخوارج موجودون في هذا الزمان؟ موجودون في كل زمان، ما يخلو منهم زمان، لأن الخروج على على على الناس بأفكار خبيثة ويعني ركوب رؤوسهم وكونهم يعني يقولون أن هذا حق ويكفرون الناس، أول ما حصل ذلك في زمن علي رضي الله عنه، كفروا علي وكفروا معاوية وكفروا الصحابة ولا يزالون ولا يزالون، يعني الآن الموجودين الذين يكفرون الناس ويعني مثل الطائفة اللي يقولهم الداعشيين هؤلاء هم من هذا القبيل.